يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. امرأة متزوجة لأب يفضل الذكور أكثر من الإناث في كل الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالعدل واجب بين البنات والأولاد. وهذا يقول، هذا تسأل تقول هل العبادة تنقلب إلى عادة؟ نعم، مع ذكر المثال الأمثلة كثيرة، مثل أناس يعتادون عدم صلاة الجماعة في المسجد، كل واحد يصلي في بيته ولا يصلي في متجره، هذه عبادة انقلبت إلى عادة، اعتادوا أنهم يتركون صلاة الجماعة، فهذا أيضا لا يجوز. ومثل ما هو موجود عند كثير من الناس يفرق زكاته على أبيه، يعني تعودوا إذا تمت السنة أخرج زكاته يعطي أمه يعطي أبوه يعطي عياله يوزعها عليهم كأنها شرها، هذا أمر معتاد لكنه لا يجوز. وهذا يقول: يوجد في البيت أذى كثير ونتأذى منه، ذر أو ذر كثير، فهل يجوز قتل الذر بالبيت بالمبيدات الحشرية؟ لا يا أخي، اسأل ربك أن الله يكف شره عنك، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وهذا يقول: أحس في بعض الأحيان وأنا في الصلاة بخروج شيء من الذكر أكرمكم الله، وهذا في حال الركوع والسجود، وأحيانا أقطع الصلاة وأنظر وأجد وأحيانا لا أجد. يا أخي، إذا وقع مثل هذا الشيء فلا بد أن تتأكد، إذا خرج منك شيء فلا يجوز لك أن تصلي وأنت على غير طهارة. وهذا يقول: هل على الإنسان ذنب إذا استمع إلى قصائد؟ لا، إذا كنت بتسمع قصائد لكن ما يكون فيها سب ولا تنقيص من شأن أحد، يكون فيها حكم، إن من الشعر لحكمة، هذا ما في مانع من الاستماع. وهذا يقول: أنا أعمل في مجال الصحافة، وعملي تحديدا إجراء حوارات فنية مع بعض المطربين، بئس العمل يا أخي، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن عملهم في الغناء هذا محرم، وعملك هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان. وهذا يقول، هذا يسأل يقول إنه يحط يقول إني أصير بغرفة أنا وعيالي ونفتح الدش على جميع القنوات، هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ أدري هذا مثل واحد يسأل يقول أبوي هو له علي حق ولا ما له علي حق، هذا من جنسه، يعني إنسان يجيب زوجته ويجيب أولاده بعضهم مراهق يحطهم ويفتح هالقنوات الفضائية الفاسدة الماجنة، يعني يعلمهم فساد الأخلاق بالتدريج، هذا لا يجوز. وهذا يقول: نرى كثيرا من الصور ذوات الأرواح من بقر وجمال وأوادم، تصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز. وهذا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر كتابة 26 سنة ولم أتزوج، وكنت أطالب في الثانوية لعدم حصولي، ما أدري وش هذا، نرجو من فضيلتكم إنكم تحثون أولياء الأمور على تخفيف المهور. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتعصب الوالد من أجل الحصول على كثرة المهر قد يترتب عليه عقوبة بالنسبة له، قد يعاقب في نفسه وقد يعاقب في ماله، يعاقب في بدنه أو يعاقب في ماله، فلا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل إذا جاءه مرضي في دينه وأمانته يسهل الأمور في الزواج، ولا يصير له طلب والأم لها طلب والزوجة لها طلب، يعني بعض المرات يبلغ الطلب في حدود 200,000، لأنه يقول هذه فرصة، متى تحصل أن يصير عندي بنت أزوجها؟ ما مثل بنت تقول إن أبوي مانعني عن الزواج وأنا متوظفة لعشر سنوات وعمري الآن 39 سنة ويقول أنا لازم أتقاضى من راتبتي بقدر ما صرفت عليه. يعني سبحان الله أفكار بعض الآباء. وهذا يسأل عن التصوير الفوري، ما يجوز التصوير لا الفوري ولا المؤجل. وهذا يقول استخراج فيزا بمبلغ 2000 ريال وضيعها على عامل بمبلغ يريد يزيد عن 2000 ريال. يا أخي أنت الآن تملك أنك تأتي بعامل، ما تملك أنك تبيعها، والمسلمون على شروطهم، فأنت خذها وأدها على حسب ما شرط عليك من الجهات المسؤولة. وهذا يقول رجل غني جدا وله أولاد وزوجات لكنهم ليسوا في ذمته ولا ينفق عليهم، هل تحق لهم الزكاة؟ إذا كان لا ينفق عليهم وليس فيه جهة رسمية تجبره على الإنفاق عليهم وهم فقراء فلا مانع من دفع الزكاة لهم. هذا يقول أعمل ضابط شرطة في بلدي في مدينة كذا، كلها فجور من عري وزنا ولا يسمع فيها الأذان، هل علي شيء؟ يا أخي اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الأسئلة ما تكون واضحة الكتابة، ما حكم الصلاة في المسعى في مثل هذه الأيام؟ تصلي بالمسعى وتقتدي بالإمام. أنا مقيم في مكة وعندي والدتي في الرياض، فقدمت اليوم إلى مطار جدة، فقمت بعمل عمرة لوالدي المتوفى من جدة. ما في مانع إذا أحرمت من جدة لوالدك، ما في مانع. وهذا يقول هل يجوز أن يعتمر الابن عن أمه المقعدة؟ نعم، إذا كانت مقعدة ما في مانع، لكن تخبرها. وإذا جازت العمرة فمن أين يكون الإحرام، علما بأنني من سكان الرياض تحرم من ميقات الذي تمر عليه؟ إن مررت بميقات بالسير ولا مررت بميقات المدينة، المهم أنك تحرم من الميقات الذي تمر عليه. هل يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شفتيه إذا ضايقه، أم يعد ذلك من محظورات الإحرام؟ لا تأخذ هذا ما دمت محرما، لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرتك. هل لصلاة الجمعة سنة قبرية؟ ولماذا نرى بعض الناس يقومون للتنفل؟ يا أخي إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة تصلي ما شاء الله حسب ما يتيسر، تصلي ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، أكثر من ذلك فضل الله واسع. وهذا يسأل يقول ما عرفت الكتابة، كتابات ضعيفة بعضها مرة ما تقرأ. وهذا يقول هل صلاة الجماعة واجبة على المسافر؟ إذ أن الكثير من الناس يحتج بعدم حضوره للجماعة إذا كان مسافرا أن له رخصة القصر، فلا إذا كان في بلد يصلي مع جماعة المسلمين، لكن لو صلى ركعتين فإن صلاته صحيحة. وهذا يقول عندي مراجعة في المستشفى في مدينة جدة وأنا من تبوك، وبين المراجعة والحضور من مدينة تبوك يكون هناك وقت كاف لأداء العمرة، فأسأل ذلك الوقت وأدي العمرة وأحرم وأنا في الطائرة. إذا أحرمت وأنت في الطائرة من الميقات الذي يجب عليك أن تحرم منه فلا مانع من ذلك. شوف أوراق اللي شوف الأوراق اللي أخذها وهذا. وهذا يقول زوجتي تعمل في بنك، لا ما يجوز لها أن تعمل في البنك لأن الراتب الذي تأخذه حرام لأنهم يشتغلون في الربا. وهذا نقول نرجو نصيحة الذين يحلقون اللحى. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وأمر بإعفائها، وقال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ شيئا منها. وهذا يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بدون محرم؟ لا يجوز لها إلا إذا كان معها محرم. وهذا سائل يقول ما حكم المرأة أحرمت وهي طاهرة فقدمت مكة ودخلت الحرم وطافت بالبيت، ولما انتهت من الطواف أتت عليها الدورة الشهرية قبل السعي، فما حكم عمرتها؟ هل تبقى؟ هذه تحتاج إلى أنها تتأكد، يمكن أن الحيض نزل عليها في أثناء الطواف، فلا بد أن تتأكد، وإذا تأكدت إن شاء الله الشيخ الذي يأتي الليلة القادمة تسأله، تكتب السؤال وتسأله. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال هل يجوز أن أحرم العمرة حيث أنني أسكن بالقرب من عسفان وأتيت إلى مكة، إذا كان هو بلدك فتحرم منه لأنه هو ميقاتك. وهذا يقول كنت السنة الماضية في المدينة ساكنة بجوار الحرم ونويت العمرة فأحرمت ونويت من مكان سكني ولم أذهب إلى الميقات جهلا مني، فما الحكم؟ على كل حال العمرة صحيحة، ولكن كان عليك أن تحرم من الميقات كما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أنا شاب ملتزم وأحفظ من القرآن فوق 10 أجزاء، ومن بعد فريضة الحج تغير حفظي علي وسرعة النسيان في القرآن وفي غيره. يا أخي فتش نفسك، يمكن أنك عصيت الله جل وعلا، فبعض السلف يقول إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي، والله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا سائل يقول نرى في الآونة الأخيرة أن النساء تلبس العباءة وتكون من فتحة من الجنب وفيها خيوط. على كل حال المرأة مأمورة بأن تلبس لباس ما يكون فيه افتتان، وفي بعض النساء تلبس العباءة كلبسة الرجل يعني على الكتفين، وهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا يقول هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها نقدا؟ نعم، تشتريها ممن يملكها شرعا، إذا اشتريتها ممن يملكها شرعا فإنك تبيعها، لكن لا تبيعها عليه وإنما تبيعها على غيره. إذا اشتريت أرضا بالتقسيط وقالوا بحجز الراتب كل شهر حتى يستوفى القسط منه ثم يصرف، فهل هذا جائز؟ نعم، لأنهم يرهنون الأرض في بقية نقودهم. وهذا يقول هل يقع طلاق الحائض؟ المفتي يأتي هنا إن شاء الله ليلة الأربعاء وتسألونه عن الطلاق. وهذا يقول بعض الأحيان يتوضأ داخل دورة المياه وعندها لا يمكن البسملة. يا أخي قبل أن تدخل دورة المياه قل بسم الله الرحمن الرحيم ناويا بذلك الدخول والبدوى، وتكون هذه التسمية أيضا للوضوء. نعم، خلها تكتب، لا خلها تكتب الكتابة، نعطيك ورقة خلها تكتب، لأن نقلك ما هو مقبول، لأنك قد يكون نقلك غير صحيح. خلها تكتب هنا هل من نصيحة إلى نساء المسلمين اليوم لطاعة الأزواج؟ هذا يمكن زوجته أنها متحاوشين هو إياها ويبيها تسمع النصيحة. على كل حال بالنسبة لهذا الموضوع إن الشيء المهم هو أن كل واحد من الزوجين يفهم ما له وما عليه، فيؤدي الذي عليه ويطلب الحق الذي له فقط. وهذا يقول انتشرت في هذه الأيام الأقساط من البنوك وقالوا إن شركة الراجح إلى آخره. على كل حال هو البيع المعتبر هو البيع الشرعي، الشخص هذا ما ذكر شيء يحتاج إلى تنبيه، هذا فاضي، هذا ما عنده الشرع. بعض الأسئلة يدل على عقل صاحبه. يقول هذا شاب مبتلى بعدم الثقة بنفسي، ولكن عندي الوساوس. يا أخي هذا كله من مكائد الشيطان ومن نزغاته، والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال المرأة. نعم، اغتسلت وأنا محرمة، صابون معطر، إذا كنت جاهلة أو ناسية فليس عليك شيء، ثم مشطت شعري وسقط منه كثير، تصدقي بثلاثة أصواع بر عما سقط من الشعر. وكذلك إذا كنت عالمة وكنت ذاكرة بالنظر إلى الصابون المعطر فكذلك 3 أصواع ثانية، فيكون 6 أصواع. بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش السؤال؟ ها؟ وش به؟ إذا وصلتها مكة تأخذ إيه إذا صرت أنا من الرياض أجيبها معي ولا لا؟ والله ما أدري. أساسا المرأة الخادمة ما يجوز إلا بمحرم، هذا الحكم الشرعي فيها، وأنتم أن فيهم مفاسد. إيه سكر.